الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه. أما بعد، قبل أن أتكلم أسأل، تريدون النخبة ولا نكمل في اعتقاد السلف؟ النخبة إن شاء الله. طيب والله يا إخواني، الله المستعان. طيب، أخذنا فيما تقدم بعض المقدمات في علم مصطلح الحديث وبعض من ألف فيه من الأئمة، والإشارة إلى بعض ما دخل في علوم الحديث مما ليس من علم أهل الحديث، وما تبع ذلك من التنبيه على أصل أهل السنة في قبول الأخبار والأحاديث والآثار عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وما يتعلق بلفظ أو لقب الحديث والخبر والأثر، وأن كلها يصح إطلاقها على ما نقل عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأضيف إليه، وأن منها وبعضهم فرق بين الخبر فجعله أعم والحديث خاص بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والأثر ما روي عمن دونه. والصحيح أن الأمر في ذلك واسع، وأن ما روي عمن دونه يصح أن يقال هذا حديث من قول عمر وهذا حديث من قول ابن سيرين، بل تقدم التنبيه أن كل إسناد يسمى عندهم حديثا ولو كان منتهى الإسناد الصحابي أو التابعي أو المنتهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن الإسناد هو طريق المتن، وإن شئت قلت الإسناد حكاية طريق المتن، وأما السند فهو سلسلة الرجال الذين يروى بهم المتن. وتقدم أيضا ذكر ما يتعلق بأقسام الخبر من حيث وصول إلينا من متواتر إلى آحاد، ثم الآحاد وانقسام إلى المشهور والمستفيض عند من جعلهما واحدا أو فرق بينهما، وإلى العزيز وإلى الغريب. ثم انتهينا إلى الكلام على تعريف الحديث الصحيح وهو ما رواه العدل، وتقدم الكلام على العدالة وأنها عندهم ملكة تحمل النفس على لزوم التقوى والمروءة، وتكلمنا على التقوى وأنها لزوم ما اجتناب الشرك والفسق والبدعة، وأن المدار في العدالة على الصحيح وعلى الإسلام بعد الإسلام على الصدق، وإن كان يصح تحمل الكافر ويصح تحمل الصبي إذا عقل، ولكن الأداء أي أداء الرواية لا من شروطها الإسلام والبلوغ والصدق أن يكون صادقا، وكذلك الضبط. وتقدم أن الضبط ضبطان، ضبط صدر وضبط كتاب، ولم أتكلم عن المروءة وخصال المروءة، يعني ترك ما يقبح ويعني يذمه أهل بلده، لأن المروءة وخصال المروءة تختلف باختلاف الزمان والمكان، وما يعده فريق في بلدهم من قوادح المروءة ومن الخلل في المروءة وتصرفاتها، وهو ما تركه أولى من فعله، يكون في بلد آخر ليس فيه بأس، وهكذا ما يكون في زمان يكون في زمن آخر ليس به بأس. فخوارم المروءة أو خصال المروءة والقوادح فيها وخوارم هذه المروءة يختلف باختلاف الزمان والمكان والأحوال، فلهذا المعتبر في ذلك على الصحيح إنما هو العدالة والضبط. والعدالة المعتبر فيها بالنسبة للأداء الإسلام والبلوغ والصدق. وهناك شروط تتعلق برواية المبتدع للحديث، فالأصل عندهم كان في أول الأمر لقلة المبتدعة وكثرة أهل السنة والاستغناء عن روايات أهل البدع، روايات أهل البدع أو من وقع في بدعة، فكانوا على الأصل الأصيل وهو ما رواه مسلم في مقدمة صحيحة من قول محمد بن سيرين، كانوا لا يسألون عن الإسناد وصحته أو رجاله، حتى إذا وقعت الفتنة، والمقصود بالفتنة هنا فتنة المختار بن أبي عبيد الثقفين كما نبه عليه الإمام أحمد ونبه عليه الحافظ ابن رجب، وليس كما يتبادر إلى ذهن بعض الناس أنه فتنة، يعني فتنة مقتل عثمان رضي الله عنه، إنما هي فتنة المختار ابن أبي عبيد الثقفي الكذاب، لأن في وقته كثر الكذب له ومنه ومن من معه. قال: حتى إذا وقعت الفتنة قالوا: سموا لنا رجالكم، فمن كان من أهل السنة قبل حديثه، ومن كان من أهل البدعة لم يقبل حديثه. ثم لما اتسعت رقعة الإسلام وبلاد الإسلام وكثرت الرواية ودخل في رواية الأحاديث مع صدق وأمانته من قد تلطخ بشيء من البدعة أو صح رجوعه عنها أو اشتبه عليه أمر بعض البدع كالإرجاء أو القدر أو الخروج أو غير ذلك من البدع، لكنه كان صادقا في روايته، فلما احتيج إلى روايتهم وضع جمهور المحدثين شروطا، منها وهو قول الجمهور ليس إجماعا كما قال ابن حبان وغيره، إنما هو قول الجمهور على أنه يشترط فيه شروط ألا يكون داعي إلى البدعة، لأن إذا كان داعية إلى بدعته مجادلا مخاصما فقبلت روايته، كان في ذلك ترويجا له وتغريرا للمسلمين به ألا يكون داعية للبدعة. وذكروا ألا يروي ما يشيد بدعته ويقوي بدعته، لا تهمة له، ولكن يخشى أنه إذا روى ما يقوي بدعته أن يشتبه عليه شيء بشيء من الروايات فيقع في تغييرها خطأ لا عمدا. أما إذا كان يتعمد أن يضع ما يقوي بدعته فهو الكذاب، نحن نتكلم على الصادق الراوي الذي تلبس ببدعة وهو صادق. وهناك رواة من رواة الأحاديث نسبوا إلى بدع معينة مع أنهم براء منها أو قد صحت توبتهم عنها، كثير من الرواة نسبوا إلى بدعة مع أنهم براء منها أو قد صحت توبتهم عنها. ولهذا تجدون في تقريب التهذيب مثلا يقول: رمي بالقدر ولم يصح عنه، رمي بالإرجاء ولم يصح عنه، رمي ببدعة كذا ولم تصح عنه. كثير من الرواة يلخص الحافظ ابن حجر في التقريب أنه لم يصح عنه، أو يقول رمي بالقدر وتاب منه، أو كان قدريا ثم رجع عنه، أو يقول رمي فقط إذا لم يتحقق، أو يجزم فيقول كان مرجئا كان قدريا كان كان، فعنده إما الجزم وإما أن يقول رمي وإما ويسكت، وإما أن يقول رمي ولم يصح، وإما أن يقول كان على بدعة كذا وصح رجوعه. هذه أربعة أقسام ممن ينسبهم الحافظ في التقريب مثلا إلى البدعة. فالشاهد بارك الله فيكم على أنه هذه الشروط لما اتسعت رقعة الإسلام ودخل في رواية الأحاديث من احتيج، فقدروا المصلحة وقدموا مصلحة حفظ الرواية على مصلحة إذلال وإخزاء وإخماد المبتدع هذا. أما المروءة فتقدم تختلف من زمان إلى زمان ومن مكان إلى مكان، وقد ألف بعضهم كتابا كبيرا سماه خوارم المروءة يستحيى من ذكره، وقد حدثت عن شيخنا مقبل قال: كتاب سيء جدا، جمع كل ما ذكره الفقهاء في كتبهم وكل ما ذكره أصحاب الشروح والحواشي والمجلات مما يتعلق مما عدوه خارم مروءة في كل زمان وكل مكان على اختلاف العصور، حتى عد أشياء من خوارم المروءة عنده في هذا الزمان، والله أستحي أن أذكرها للأسف، فيما يتعلق بأكل السندوتشات والفرق بين الرجل والمرأة وأكل الموز، يعني أشياء يستحيا منها، الله المستعان يا أخي. فلا يبالغ في مسألة خوارم المروءة التي يذكرها أهل المصطلح. فإذا كان راويا عدلا وكان ضابطا، وتقدم معك أن الضبط ضبط صدر وضبط كتاب، وكان قد أخذ عن شيخه، صح أخذه عن شيخه، أصح أخذه عن شيخه إما بالسماع، وهو أكثر ما يعبرون عنه أن يكون كل واحد قد سمع من شيخه، لا يريدون حصر التلقي بالسماع، ولكن أن يبينوا أعلى شيء وهو السماع، أن يكون قد ثبت سماعه من شيخه ولقيه له وروايته عنه بأي طريق من طرق الرواية المعتبرة. وهنا تنتبه، قد تقرأ يا طالب العلم في كتب التراجم فلان لم يسمع من فلان، فلا تبادر بالحكم بالانقطاع، لا تستعجل، انظر لماذا نفي سماعه، وراجع المصادر القديمة للرجال، الكتب الأصلية في تراجم الرواة كالجرح والتعديل ابن أبي حاتم والتاريخ الكبير والعلل لأحمد والسؤالات، راجع المصادر الأصلية، ليست المصادر الفرعية في جمع الكلام على أسماء الرواة، إنما المصادر الأصلية لأحكام الأئمة. فإنك أحيانا تجده يقول لم يسمع من شيخه فلان إنما عرض عليه عرضا، طيب هذا متصل، فلا يلزم من نفي السماع إثبات الانقطاع مطلقا. دائما انتبه، قد ينفون السماع يريدون إثبات الانقطاع، وقد ينفون السماع فقط أي درجة السماع، ولكن يثبتون له العرض والقراءة، والعرض والقراءة من أقوى طرق التحمل، حتى إن بعض المحدثين جعلها أعلى من السماع، واضح؟ فانتبه لهذا. فالمهم أيضا هذا الشرط الثالث، العدالة والضبط والاتصال، هذه ثلاثة شروط. فإذا كان عدلا ضابطا، وبعضهم يعبر بتام الضبط، ولا أريد أن ندخل في نقاشات في مسألة تام الضبط صواب هذا اللفظ من عدمه، المهم أنه ثقة ضابط في درجة عالية من الضبط. كيف يعرف ضبط المحدث؟ يعرف بسبر رواياته على روايات غيره من الثقات ومقارنتها بها، ويعرف بقلة خطأه كذلك، يعرفون أنه ضابط حافظ من قلة خطأه فيما يرويه، يحدث بعشرين ألف حديث يخطئ في واحد في اثنين، هذا معناه ضابط كبير، هذا حافظ حفظا قويا شديدا، وهكذا بارك الله فيكم. فطرق معرفة الضابط، وهل هناك من يستمر معه ضبطه إلى أن يموت، وهناك من عندكم اللي برا هذا يبيع لكم بطاط، هذا وهناك من يختل ضبطه بسبب كالذي يختلط مثلا قبل موته، أو يتغير، أو يختلط بسبب حادثة تقع له، أو يكون ضبطه مختل في بلد معين دخل البصرة فضعف فيها ولم يحسن التلقي والأخذ، أو عن شيخ معين خف ضبطه. فالمهم يا إخوان، حفظ الله ديننا وأقام له الميزان الدقيق جدا في حال الرواة وأحوال الرواة والمروي. فعلم الحديث هي عبارة عن قواعد يعرف بها حال الراوي والمروي من حيث القبول والرد، هذا هو مصطلح الحديث، أي متى تقبل رواية الراوي ومتى ترد. وأحوال الرواة كما تقدم لكم نوعان، اتصال بعضهم ببعض هذا حال، وحالهم جرحا وتعديلا هذا حال، ثم أن يسلم الحديث من الشذوذ ومن العلة، والشذوذ باختصار سيأتي مخالفة الثقة لمن هو أولى منه، أفضل من كلمة أوثق منه، كما عبر المصنف هنا أوثق، ولكن رجح في النزهة أولى، مخالفة الثقة لمن هو أولى منه. وقولهم وألا يكون معللا، أي أن لا يكون معلل بعلة قادحة. انتبه، لأن العلة عند المحدثين اسم عام يدخل تحته أنواع، فقد يطلقونها على علة غير قادحة، أبدل ثقة بثقة ما علة غير قادحة، جيد، أنواع من العلل لا تقدح وإن سموها علة، أم وهناك علل تقدح في الحديث. هذه العلل الذي تقدح في الحديث والتي يعرفونها بأنها سبب خفي يقدح في صحة الحديث مع أن الظاهر السلامة منه، أسباب خفية تقدح في صحة الحديث مع أن الظاهر السلامة منها، فيكون. ولهذا انظر كتاب شيخنا العلامة الوادعي رحمه الله تعالى اسمه أحاديث معلة ظاهرها الصحة، إذا نظرت إلى الإسناد وجدت كلهم ثقات، مثلا عدول ضابطين، لكن هناك علة في هذا الحديث. كيف تعرف العلة؟ بجمع طرق الحديث، إذا جمعت طرقه عرفت علته. ولهذا علم العلل غالبا يكون في روايات الثقات، هذا علم العلل والشذوذ في أحاديث الثقات. جزاك الله خير. طيب هذا بس يعطيني نور زيادة يعني، بس ترى هذا نور اللمبة مو هو نور وجهي يعني. طيب جزاك الله خيرا. فعلم العلل من أشرف علوم أهل الحديث وأدقها، وتقدم معكم العام الماضي هنا في مقدمة أصول التفسير لشيخ الإسلام ابن تيمية كلامه العظيم في مسألة شرف علم العلل، وهكذا كلام غيره من الحفاظ أن علم العلل علمه هو أشرف علوم أهل الحديث وأدقها وأغمضها وأصعبها وأشقها، ولذلك لم يتكلم فيه إلا أفراد قليلون جدا من الحفاظ، ما كل المحدثين تكلموا في العلل ولا كل الحفاظ تكلموا في العلل، وإنما أفراد قليلون جدا تكلموا في علم العلل، لأنه علم يتعلق بأخطاء الثقات، ومن يقف على معرفة ما أخطأ فيه هذا الثقة وهذا الثقة إلا من توسع علمه في علم الحديث وعرف مراتب الثقات وتتبع طرق الأحاديث ومخارجها وميز وفرق بين أحوال رواتها، وهؤلاء أفراد قليلون في الدنيا، في الدنيا كلها، وليس كما تصور اليوم هذا الأمر العظيم أدعياء من المليبارية أو من دكاترة أو من باحثين أو من محققين، فتجرأوا على هذا العلم العظيم علم العلل وخاضوا فيه وبخوض لم يحسنوه فوصلوا إلى ما لا تحمد عقباه. وبعضهم شكك عامة المسلمين في عموم السنة بحديثه عند العامة عن علل الأحاديث، هذا علم دقيق غامض خفي ولا يتكلم فيه إلا أفراد قليلون من الحفاظ المتقنين المبرزين، وهو بعد توفيق الله يأتي مع الذكاء والحفظ وطول الممارسة وقضاء عمر طويل بين الروايات. وقد كان عبد الرحمن بن مهدي يقول لأن أعرف علة حديث عندي أحب إلي من أن أعرف علة من أن أعرف 20 حديثا صحيحا ليست عندي، فيحتاطون. وعلم العلل علم شريف، وصنفت فيه الكتب التي يتكلم فيها الحفاظ على الأحاديث، لكن اختصارا أن هذه العلل لما يقول وألا يكون شاذا ولا معللا أو معلا، ويكون العلة شرط علة قادحة، أما العلة غير القادحة ما تضر في صحة الحديث ولو سميت علة، ولو سميت علة، فيكون هذا حديث صحيح وهذه العلة فيه لا تؤثر في صحته حفظكم الله، وسيأتي إن شاء الله الإشارة إليها. فإذا كان بهذه الخمسة الشروط رواية عدل ضابط متصل مع شيخه من غير شذوذ ولا علة قادحة فيه فهو الحديث الصحيح لذاته. والحديث الصحيح لذاته كما تقدم السنة كلها حجة في الدين، فالحديث الصحيح لذاته يقال لذاته لماذا؟ لأن هناك أحاديث صحيحة لغيرها، وهو الحديث الحسن إذا تعددت طرقه مع ضعيف مع حسن مع كذا يصح أن تقول صحيح لغيره. نعم، وسيأتي إن شاء الله. طيب، كذلك تفاوت هذه الرتب، تقدم الكلام على الصحيحين وأنهما أصح الكتب. هناك كتب وصف وصفها أصحابها بالصحة مثل صحيح ابن السكن ومثل ملتقى ابن الجارود ومثل صحيح ابن خزيمة وصحيح تلميذه ابن حبان وصحيح تلميذه أي تلميذ ابن حبان مستدرك الحاكم عفوا. وهؤلاء وإن سموا كتبهم صحاحا واشترطوا الصحة لكنهم قد تساهلوا في إيراد ما لا يصح، وبالذات الحاكم الشيخ الأول ابن خزيمة أضبط وأوفى بشرطه، ثم تحته ابن حبان أوسع تساهلا وهو تلميذ ابن خزيمة، ثم الحاكم تلميذ ابن حبان، فالحاكم أوسعهم خطوا في التصحيح وأشدهم جدا تساهلا جدا. كم صحح من الموضوعات أدخل في مستدركه وحكم بالصحة؟ يقول الذهبي أفرد من المستدرك أكثر من 100 حديث موضوع مكذوب، فضلا عن تصحيحه أحاديث فيها النكارة وفيها الشذوذ وفيها الضعف الشديد وغير ذلك. السبب الذي أوقعه في هذا أمران أشار إليهما الحافظ ابن حجر في إتحاف المهرة، تقول فائدة أو سؤال، إن قلت فائدة تقول سبب وقوع الحاكم في التساهل في مستدركه جدا متساهل، يعني إذا سمعت رواه الحاكم في مستدركه وصححه لا تعجل، انظر ماذا قال الحفاظ والعلماء، قد يكون موضوعا مكذوبا والحاكم رواه وقال صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجه عفى الله عنهم. والذهبي علق بتعليقات شد عليها في بعض المواضع حتى كان يقول الحافظ الذهبي موضع أما كان لك عقل حتى تصحح هذا ثم تزيد وقاحة فتلزم الشيخين أن يخرجاه؟ أتريد من الشيخين أن يخرج حديث الكذابين؟ لكن سبحان الله لعل خفي عليه بعض الأحاديث، قيل أنه بيضه سوده مسودة ثم بدأ يبيض ويملي ويملي فانقطع الإملاء في الثلث الثاني من الكتاب قبل وفاته بمدة، يمكن آخر إملاء كان 402 403 والحاكم توفي 405. ومن قرأ المستدرك وجد أنه يملي المجالس على أوقات متفاوتة، يعني مثلا خلاص جمع المستدرك أوراق مجمع يأخذ جزءا يمليه اليوم على الطلاب، هذا الجزء يبيضه يحرره ثم يمليه على الطلاب، رب مجلس يملي فيه الحاكم أكثر من 100 حديث 150 حديث، ثم بعد 4 أشهر المجلس الثاني ويكتبون في المستدرك قال الحاكم في المجلس كذا في اليوم تاريخ كذا إلى آخره، ما بين المجلسين أحيانا 3 أشهر 4 أشهر 5 أشهر، فإذا عقد لهم المجلس سرد جملة من الأحاديث ثم مات ولم يكمل مجالس الإملاء. لكن هذا العذر وإن خفف قليلا عن الحاكم رحمه الله لكن القسم الثلثان الأولان من الكتاب حتى التي يقال بيضها وأملاها على الطلاب وحررها كثيرة أوهامه بالغ التساهل في التصحيح عفى الله عنه، فربما يقول أخرج صحيح على شرطهما ولم يخرجه وهو في الصحيحين بنفس اللفظ وعن نفس الصحابي، وأحيانا يحتاط يقول لم يخرجه بهذه السياقة، يعني اختلاف شوية في السياق، طيب إذن ما لك حق تستدركهما؟ وأحيان يلزمهما بإخراج ما لا يصح. الشاهد سبب تساهل الحاكم حتى في القسم الذي بيضه وأملاه سببان ذكرهما الحافظ بن حجر في إتحاف المهرة. قال: السبب الأول أنه لا يعتني بالعلل القادحة، إذن يمشي على ظواهر الأسانيد فلا يعتني بالعلل القادحة ولا يهتم بالبحث فيها، هذا السبب الأول. السبب الثاني أنه يصحح حديث من لم يعلم فيه جرحا، يأتي إلى أحاديث ثم يقول وفلان وفلان وفلان فإنا لا نعلم فيهم جرحا، فيتعقبه الحافظ أو غيره فيقول: طيب وهل علمت فيهم تعديلا وتوثيقا؟ على أنه في مواضع يقول: وهذا الحديث فيه فلان مجهول لا أعرفه بجرح ولا تعديل، وإلا لخرجته، وإنما ذكرته ليعرف. جيد، لكن الأكثر أنه يصحح أحاديث أناس لا يعلم هو توثيقهم، إنما فقط غير مجروحين، وهذا أخذا بأصل شيخ ابن حبان في أن الراوي إذا كان حاملا للعلم ولم يجرح أحد فالأصل فيه قبول خبره، وهذا أيضا من تساهل حافظ بن حبان. أحسن منهم ابن الجارود في المنتقى، فجل أحاديثه صحاح، ولا يكاد ينزل أحاديث المنتقى لابن الجارود عن الحسن كما قال الذهبي، والمنتقى لابن الجارود مطبوع. ويقول فيه الحافظ بن حجر في مقدمة إتحاف المهرة: إن المنتقى لابن الجارود هو مستخرج على الصحيح، هو مستخرج على صحيح ابن صحيح ابن خزيمة، كالمستخرج والمختصر لصحيح ابن خزيمة. صحيح ابن خزيمة الموجود والمطبوع الذي وجدوه إلى آخر الطبعات غير كامل، غير كامل. كذلك صحيح ابن السكن من الكتب التي اشترط أصحابها الصحة المختارة للضياء المقدسي، خرج بأسانيد جملة كبيرة جدا من الأحاديث على كالمستخرج والمستدرك، على كالمستخرج على الكتب والمستدرك. ولكن يقول شيخ الإسلام ابن تيمية وابن عبد الهادي وغيرهم من العلماء إن تصحيحات الضياء في المختارة، مختارة مطبوع، إن تصحيحات الضياء مطبوع الموجود منه، إن تصحيحات الضياء المقدسي في المختارة أقوى وأثبت من تصحيحات الحاكم في مستدركه. تصحيحات الضياء المقدسي في المختارة أقوى من تصحيحات الحاكم في مستدركه، قاله ابن تيمية في مواضع منها الإخنائية، ومنها قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة، وقاله ابن عبد الهادي كذلك في الصارم المنكي وغيرهما. الشاهد هناك كتب اشترطت الصحة ووفت وهما الصحيحان، وكتب اشترطت الصحة وتفاوت وفاؤها بشرطها كالثلاث الكتب التي ذكرتها، وذكرت لحقا لها المختارة والمنتقى بالجارود. الآن نأتي إلى الحسن، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فإن خف الضبط فالحسن لذاته وبكثرة طرقه يصحح. إذا خف الضبط أي عن درجة الصحيح، خف ضبط أحد الرواة، تكتب أحد الرواة فهو الحسن لذاته. طبعا ما كان تام الضبط أو ما كان عدلا ضابطا يستعمل له ألفاظ سيذكرها الحافظ: ثقة ثقة، سبت حافظ، ثقة متقن، ستأتي ثم الصدوق وحسن الحديث وصدوق يهم وصدوق ربما أخطأ، هذا كله سيأتي ولا بأس به عند غير ابن معين، كل هذا سيأتي. فالراوي الذي خف ضبطه واحد فقط، إذا خف ضبط واحد من رجال الإسناد مع بقية الشروط موجودة فيقال له الحسن لذاته. وقوله الحسن لذاته تمييزا عن الحسن لغيره. حسن لغيره هو الضعيف ضعفا يسيرا إذا انجبر، إذا وجدت له الشواهد والمتابعات. الضعيف ضعفا يسيرا إذا جاءت له الشواهد والمتابعات بتتبع الطرق قيل له الحسن لغيره. وقد يقولون الحسن ولا يضيف كلمة غيره، وقد يقولون هذا صحيح ولا يضيف كلمة لغيره. فالأمر سهل، واضح الأمر سهل إن شاء الله. فالحسن لذاته إذا كثر الطرق يصحح. لاحظوا قال الحافظ هنا إيش؟ يصحح، ما قال يصحح لغيره، خلاص يصحح، لكن لا يكون صحيحا لذاته عند التحقيق التدقيق، إنما يكون صحيحا لغيره. واضح؟ تفضل. فإن جمع فللتردد في الناقل حيث التفرد، وإلا فباعتبار إسنادين. هذه مسألة الجمع بين الحسن والصحيح، حسن صحيح، بين الجمع في الحكم على الحديث بين الكلمتين. إذا قال صحيح عرفنا، إذا قال حسن عرفنا، إذا قال حسن صحيح. هذه الكلمة قالها أناس قبل الإمام الترمذي، جاءت في بعض أجوبة علي بن المديني، وبعض كلام يعقوب بن سفيان الفسوي، وبعض أجوبة الإمام البخاري، جاء فيها كلمة حسن صحيح الجمع بينهما، ولكن أكثر منها الترمذي جدا في سننه، حتى كأنه هو الوحيد الذي جاء بها. حتى أناس من الحفاظ بعد الترمذي يقولون حسن صحيح. الدارقطني في سننه يقول هذا حديث حسن صحيح. اللالكائي في اعتقاد أهل السنة يقول هذا حديث حسن صحيح. يعني غيره يقولونها، لكن لإكثار الترمذي منها في جامعه في سننه أصبح كأنه هو الذي قالها. حتى كان بعض العلماء يقول من شدة اختلافهم ماذا يريد الترمذي بهذه الكلمة، يقول أردت رجوت الله أن يدخلني الجنة، وأسأل الترمذي أول سؤال ماذا كنت تقصد. أتعبت العلماء من بعدك، وش تقصد الآن؟ هو خلص الحافظ بن حجر إلى ذي النتيجة، يقول إذا كان الحديث الذي قيل في حسن صحيح ما له إلا سند واحد، تفرد يعني سند واحد، السند الواحد هذا وصف بأنه حسن ها صحيح، يكون على تقدير أو، يعني أنهم متردد هذا الحافظ والمحدث في إسناد في أحد رواة هذا الحديث، هل هو حسن أو هو بلغ درجة الضبط التام والثقة فيكون صحيحا. فكأنه قال لك إذا كان إسناده واحدا متفردا قال حسن صحيح، يعني حسن أو صحيح تقدير أو. أما إذا كان له أكثر من إسناد فيكون جمع له وصف الحسن باعتبار بعض الأسانيد والصحة باعتبار أسانيد أخرى، فيكون ما قال فيه حسن صحيح أقوى مما قال فيه صحيح وحده. واضح؟ لأنه لو أسانيد صحيحة لذاتها، لو أسانيد حسنة فقال عنه حسن صحيح. جيد. لكن هذا أشكل عليهم عند الترمذي خاصة، وإلا نريد أن نطيل عند الترمذي خاصة، لأن أحيانا الترمذي قد يقول حسن صحيح غريب فاستشكلوا كلام الترمذي، لأن وصفه بالحسن الصحيح معناه أنه عنده أكثر من طريق، صح ولا لا؟ فقوله غريب رجعنا إلى الفرد، فكيف يجتمع وصفان متناقضان أو متعارضان في موضع واحد؟ ما يستقيم أن نقول حسن صحيح لطرقه ثم نقول غريب. ما دام غريبا لابد يكون فردا، صح؟ نقول خطأ، أخطأتم على الترمذي، ما استطاع الحافظ أراد أن يتخلص من هذا، فقال في النزهة إن الترمذي إنما عرف الحسن وحده، أما حسن صحيح ما عرفه، حسن صحيح غريب ما عرفه. ثم قال الترمذي، ثم قال ابن حجر إن الترمذي لم يعرف الغريب. فعلقت عند تدريس إخواننا قلت هذا غريب وعجيب. الحافظ بن حجر لما علق على ابن كثير، ابن كثير يقول أين عرف الترمذي الحسن؟ ابن الصلاح نقل تعريف الترمذي، ابن كثير في الباعث قال أين عرفه؟ إن كان قاله الترمذي ففي أي كتاب قاله؟ سبحان الله. فتعقبه ابن حجر في النكت وقال قاله في العلل الصغير الذي في آخر الترمذي، ثم اعتذر لابن كثير قال فلعل جامع الترمذي الذي عند ابن كثير ليس في آخره العلل الصغير، واضح؟ لكن الحافظ بن حجر عنده العلل الصغير، والترمذي قد شرح ماذا يريد بكلمة الغريب، فكلمة الغريب عند الترمذي لا تعني الفرد دائما، لا، لأنه قال في علله الصغير وكل حديث قلنا في قلت فيه غريب فإنما يستغرب أهل الحديث الحديث لمعان، ثم ذكرت قرابة 5 أو 6 أمور يستغربون من أجلها الحديث، منها أن يكون الحديث له طرق كثيرة عن أبي موسى ولكن يتفرد به واحد عن أبي موسى بلفظ معين في زيادة معينة فيقول فيه الترمذي هذا غريب وهو له 10 طرق، إنما الإشارة إلى كون هذا الراوي زاد فيه لفظة زاد فيه راويا، واضح؟ الحديث معروف من رواية غندر عن شعبة، هذا جاء جعله من حديث ابن بشار عن شعبة، واضح يا إخوة ولا لا؟ أو ابن بشار عبد أو أي أحمد عن أي واحد عن شعبة، جيد؟ فيقول إنما يستغربون الحديث لمعاني، فقلت سبحان الله، ابن حجر استغرب كيف ابن كثير يقول أين عرف الترمذي الحسن وهو في آخر الجامع، ثم هو في النزهة يقول ولم يعرف الغريب، مع أن ابن الترمذي أطول تعريف عنده في العلل الصغير للغريب، أطول تعريف، ليش؟ لأنه عرفه بأنواعه ما هو بحده. قال وإنما يستغرب أهل الحديث الحديث لمعان، 1 2، فقد يستغربون الحديث لكذا، وقد يكون الحديث مشهورا من طرق ثم كذا، وعليه نكتفي بهذا القدر فقط في مسألة أن الجمع بين الصحة والحسن إذا كان لما له إسناد واحد فقط فإنما يكون للتردد أو بتقدير أو، وإذا كان له أكثر من إسناد فيكون للجمع بين الوصفين، أن بعض أسانيد حسن وبعضه صحيح فتكون بمعنى واو، يعني كأنك تقدر في الأول حسن أو صحيح وتقدر في الثاني حسن وصحيح، واضح؟ هذا نقتصر عليه لأن بأكثر من هذا لن يمكن أن نصل نصف النخبة، نقتصر على هذا، وإذا جاء وقت آخر أخذنا كتاب آخر بحسب إن شاء الله. طيب اتفضل. وزيادة راويهما مقولة. طيب انتبه، هذا البحث راويهما الضمير المثنى يرجع إلى راوي الصحيح وراوي الحسن، معناه زيادة الثقة وزيادة الصدوق، مثلا زيادة الضابط وزيادة خفيف الضبط، عنده أن الأصل في زياداتهم قبولها، ومسألة الموقف من زيادات الثقات انتبهوا. أما الفقهاء والأصوليون فعندهم يقبلون الزيادة مطلقة، الحكم عندهم لمن زاد، ولهذا التعريف للحديث الصحيح الذي تقدم إنما هو تعريف على طريقة أهل الحديث ولا من غير شذوذ ولا علة. أما الفقهاء والأصوليين فليس عندهم كلمة الشذوذ والعلة هذه في التعريف، لأن طريقتهم قبول الزيادة مطلقا والحكم للمزيد دائما، واضح يا إخوة؟ فهنا ننتبه، ويقول زيادته راويهما أي الضابط والثقة والحافظ إذا زاد أو الصدوق إذا زاد زيادة فالأصل عنده يقول القبول. اختصر لكم مذهب أهل الحديث كما أشار إليه عدد من أهل العلم أن من قال إن مذهبهم قبول الزيادة مطلقا فقد أخطأ عليهم، ومن قال إنهم يردون الزيادات من الثقات أخطأ عليهم، والصحيح أنهم يدورون مع القرائن، فإذا قامت القرائن والأدلة على قبول زيادة الثقة فلان هنا قبلوها، وإذا قامت القرائن والأدلة على أن هذا زيادته غلط شذذوها حكموا عليها بالشذوذ، واضح؟ فإنما يدور الأمر عند المحدثين على القرائن. هذا هو منهج أهل الحديث رحمهم الله. فالإطلاق بأن منهج أهل الحديث قبول الزيادة مطلقا غلط عليهم، هذا منهج الفقهاء والأصوليين وطريقتهم أهل الأصول. أما أهل الحديث فيدورون مع القرائن، فتقوم قرائن على قبول الزيادة ولو كان راويها أقل عددا من المزيد. مثلا لو 3 تلاميذ لأبي إسحاق السبيعي مثلا رووا الحديث بدون زيادة في متنه، وجاء حفيده إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي، هذا حفيده كان يسمى عكاز جده، يعني هو الذي لزم جده حتى أشبه العكاز الذي يمشي عليه كبير السن مع جده في الحضر والسفر، ولما مات جده كان معه كتب جده، فإذا زاد مثله زيادة قدم ولو كان واحدا لهذه القرائن. لهذه القرائن مسألة زيادة الثقات يخطئ بعض الناس يظنها رياضيات، 2 خالفوا 1 الاثنين صواب 1 غلط، 3 خالفوا 2 الثلاثة صواب الاثنين غلط. هي ليست هكذا، ليست أرقاما، لا، إنما قرائن يعرفها علماء الحديث. جيد. فالحافظ يقول أن الأصل قبول الزيادة لراوي الحديث الصحيح وراوي الحديث إيش؟ الحسن، ما لم تقع منافية أي مخالفة لمن هو أوثق. هنا قال لمن هو أوثق، ولكن الأولى ما قرره في الشرح لمن هو أولى، لأن الأولوية أولى من الأوثقية. قد يكون الأولى من حيث الحفظ، قد يكون الأولى من حيث العدد، قد يكون الأولى من حيث الملازمة للشيخ، كما مثلنا بإسرائيل الآن. واضح؟ فإذن الأصح أن يقال ما لم تقع منافية أي مخالفة لمن هو أوثق، الأولى لمن هو أولى منه. إذا كان راوي الحديث الصحيح زاد زيادة خالف فيها من هو أولى منه صارت زيادة إيش؟ شاذة. إذا راوي الحديث الحسن خالف من هو أولى منه فزاد زيادة صارت زيادة شاذة، وقد يقال عنها منكرة، وقد يقال عنها منكرة. أما الضعيف إذا خالف الثقات في رواياته فهو المنكر مطلقا عندهم، لكن قد يصفون بعض أحاديث من ليس بضعيف بالنكارة، إما بمعنى التفرد وإما بمعنى أن غيره قد خالفه وغيره أولى منه، فتكون الحكم بالنكارة ردا وإبطالا. وهذا معنى قول الإمام أحمد المنكر منكر أبدا، خلاص. لماذا؟ لأنه يعرف بجمع الطرق أن هذا من الخطأ، والذي صار خطأ وجوده كإيش؟ ها؟ كعدمه. أحسنتم، وجوده كعدمه، فننتبه. بقي ما معنى المخالفة هنا والمباينة؟ كثير من المحدثين أهل الحديث المتأخرين والفقهاء والأصوليين يقصدون بالمنافات المنافات التامة في الحكم، يعني أن يزيد زيادة يحرم بها ما أحله الحديث، أو يبيح بها ما حرمه الحديث، وليس هذا هو الصحيح عند المحدثين رحمهم الله. كون المحدثين 5 6 أو من هم أولى منه يروون الحديث فيزيد هو زيادة فيه لم يروها هم، مع اتحاد المجلس ومع تقدمهم عليه حفظا وعددا وملازمة، فلا شك أن هذه بحد ذاتها تكون مخالفة. لا يشترط المعارضة في الحكم، واضح ولا لا؟ لا يشترط. نعم، زيادات الحفاظ كما أشار البخاري إلى في مواضع من صحيحه، وأشار الدارقطني في إلى مواضع من علله وسننه، وأشار إلى ذلك ماذا حفظه للترمذي في آخر العلل الصغير، إلى أن الزيادة إذا جاءت من حافظ متقن فإنها مقبولة، هذا الأصل، إلا أن تقوم قرينة تدل على خطئه فيها، وهذا هو الخاص بعلم العلل. قال: وزيادة راويهما مقبولة ما لم تقع منافية لمن هو أوثق، قلنا التعبير بأولى أدق، التعبير بأولى منه أدق. فإن خولف بأرجح، يعني إذا خالف الثقة راوي الحديث الصحيح أو خالف الصدوق راوي الحديث الحسن، خالفهما من هو أرجح منهما، فيكون الراجح يسمى الحديث المحفوظ، هذا هو المحفوظ سندا أو متنا يعبر عنه بالمحفوظ. وأما المقابل له وهو ما حكمنا برد الزيادة فيقال له الشاذ. فهمتم هذا؟ إذن الشاذ هنا على تعريف الحافظ هو زيادة راوي الحديث الصحيح والحسن مخالفا في ذلك من هو أولى منه، واضح؟ هذا تعريف الشاذ. ومع الضعف، أي إذا كانت المخالفة والمنافات مع ضعف الحديث مع ضعف الراوي، فالراجح يقال له هذا المعروف من حديث فلان، والمقابل له يقال له المنكر. وهذا على ما استقر من التفريق بين الشاذ والمنكر، بين الشاذ والمنكر. فالشاذ مخالفة الثقة أو الصدوق لمن هو أولى منهما، والمنكر مخالفة الضعيف لمن هو أولى منه. فحديث الضعيف عند المخالفة يقال له منكر، وعند تفرد الضعيف به يقال له ضعيف. حتى الضعيف لما يخالف أولى منه يأخذ حكم شديد. لو كان روى الحديث من غير مخالفة ضعيف، لكن يخالف من هو أولى منه يقال له منكر. ها؟ رأيت مخالفة من هو الأولى يترتب عليها حكم أشد، صح؟ يقال له منكر. أما راوي الحديث الصحيح والحسن إذا خالف من هو أولى منهما فحديثهما يقال عنه شاذ، وحديث من هو أولى منهما يقال له هو المحفوظ. فالمحفوظ يقابل الشاذ، والمعروف يقابله المنكر. هذا على ما استقر من التفريق بينهما. وإلا ابن الصلاح نفسه الذي جمع ويعتبر كتابه أم الباب في هذا الباب وحاصل الكتب من تقدمه، فإنه كان لا يفرق بين الشاذ والمنكر، كلاهما واحد. فقد يعبر عن مخالفة الثقة بالنكارة، وقد يعبر عن مخالفة الضعيف بالشذوذ، فلم يفرق الحافظ ابن الصلاح، ولكن استقر الأمر بعد على التفريق على ما سمعتم. تفضل. والفرد النسبي إن وافقه غيره فهو المتابع. الفرد النسبي عرفتموه لما مثلنا لكم، يتفرد رجل برواية الحديث عن مالك، يتفرد رجل برواية الحديث عن شعبة. الفرد النسبي خرج به الفرد المطلق، وهو أن يكون التفرد في أصل مخرج الحديث، التابعي أو من دون التابعي، واضح؟ أما إذا كان التفرد في بعض طرقه فقط هذا يقال له الفرد النسبي. يقول الفرد النسبي إذا وافقه غيره يقال لهذا الموافق متابع، جيد؟ وإن وجد متن يشبهه فهو الشاهد. هذا على التقسيم اللي تقدم أمس. إذا كان متن عن صحابي آخر، تمام، وقيل عن نفس الصحابي فيسمى شاهدا. وأما إذا كانت المتابعة في الإسناد فيسمى متابع. والمتابعة عندهم قسمان: متابعة تامة ومتابعة ناقصة. مثال المتابعة التامة: لو أن راويا روى عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، وليكن هذا الراوي الآن مثلا عبد الله بن يوسف، خلاص، جاء راوي آخر وليكن يحيى بن يحيى النيسابوري، فرواه أيضا عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة. ماذا يكون هنا؟ متابعة تامة، لأن المتابعة وقعت للراوي من شيخه مالك، وقعت المتابعة، صار المتابع يحيى بن يحيى النيسابوري، المتابع لفتح الباب عبد الله بن يوسف، تمام، إلى عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، هذا يقال له متابعة إيش؟ تامة. لكن لو جاء شخص آخر فروى الحديث وعن أبي الزناد تابع مالكا، أو عن الأعرج وتابع أبا الزناد، أو عن سعيد بن المسيب وتابع الأعرج عبد الرحمن بن هرمز، واضح؟ هذه يقال لها متابعة ناقصة، إذا تابع في شيخه، في شيخ شيخه في أعلى، هذه يقال لها متابعة ناقصة، واضح؟ فإذا جاء طريقان وثلاثة وأربعة إلى نفس الصحابي فيقال لها متابعات، فإذا اختلف الصحابي والمتن جاء متن يشهد له قيل له الشواهد، والشواهد لا يشترط لها حفظكم الله أن تتفق في اللفظ، ولكن يكفي أن تتحد في المعنى، وهذا يجعلني أرجع إلى الوراء قليلا، لا أكثر الله رجوعنا إلى الوراء بسبب الاختصار. ذكرنا مراتب الحديث الصحيح السبعة ومنها المتفق عليه، صح؟ ما معنى المتفق عليه؟ ما اتفق عليه البخاري ومسلم أن يجتحدا في الصحابي ويتحدا في المعنى، لا يشترط أن يتفق اللفظ. إذا خرج البخاري ومسلم حديثا عن أبي هريرة متفق المعنى فهو المتفق عليه، لكن لو خرجه أبو البخاري عن أبي هريرة وخرجه مسلم عن أنس ولو بنفس اللفظ ما يقال متفق عليه، فهمتم؟ فالأصل في المتفق عليه أن يتحدا في الصحابي مع اتحاد المعنى، واضح؟ الآن هنا المتابعة التامة والمتابعة الناقصة، ثم الشاهد إذا جاء متن آخر عن صحابي آخر يوافق هذا المتن في المعنى. بالمثال الذي ذكرته لكم المتابعات والشواهد ما تختص بالضعيف يا إخوان، حتى الثقة يحرص على بحث عن متابعات له، ليس لضعفه ولكن للتقوية وللحكم عند المخالفة، لو وجد آخر فخالفهم. أنتم تقرؤون صحيح البخاري إن شاء الله ولا ما تقرؤون؟ الله يسر لنا نعقد مجلس سماع مدته شهر أو شهرين في جاكرتا فقط لصحيح البخاري كله من أوله إلى آخره إن شاء الله، من بعد الفجر إلى العاشرة صباحا، ثم استراحة إلى الظهر، ثم بارك الله فيك من بعد العصر إلى العاشرة ليلا، يستمر شهر ونصف شهرين ننتهي من صحيح البخاري، قراءة فيها سرد خفيف تعليق خفيف إن شاء الله. إذا قرأتم في صحيح البخاري إن شاء الله نجعل هذا من الأهداف مستقبلا، أليس كذلك؟ إن شاء الله. فالقراءة في صحيح البخاري تجد أنه بعد أن يذكر الحديث من طرق ثقات ثم يقول وتابعه يونس وفلان وفلان وفلان، ألا يذكر متابعات ثقات؟ نعم، المتابعة تكون للضعيف لتقوية حديثه، وتكون للثقة القوي لدفع التفرد عنه ولزيادة الحديث قوة وللترجيح عند الاختلاف. كم ذكرنا؟ ثلاثة أمور. المتابعات للراوي الثقة لها فوائد عظيمة، لدفع التفرد عنه إذا ادعى أحد أنه تفرد به، ولزيادة قوة الحديث في طرقه، فإنه كلما روى كثر الثقات من رواته أو من رواته الثقات كلما ازداد قوة، وللترجيح، كتبتم هذه الثلاث، وللترجيح إذا وجد الاختلاف، فيكون الثقة الذي توبع على وجه من أوجه الاختلاف في الحديث يقدم على الثقة الذي لم يتابع، واضح في الحديث؟ فالمتابع هذا والشاهد أيضا. ها، وإن وجد متن يشبهه فهو الشاهد، وتتبع الطرق لذلك هو الاعتبار. إذن فرقوا بين الاعتبار هي طريقة البحث عن الشواهد والمتابعة تسمى الاعتبار. وبعضهم كان استدرك على أبي عمرو بن الصلاح قوله معرفة الشواهد والمتابعات والاعتبار، فقالوا ظاهره أنه ثلاثة أقسام، والصواب أن الاعتبار هي هيئة التتبع، يعني بحثك عن الشواهد وعن المتابعات هذه العملية منك تسمى اعتبار، واضح؟ فالاعتبار هي عملية بحثك عن الشواهد والمتابعة. تفضل. ثم المقبول إن سري من المعارضة فهو المحكم، وهو أغلب السنة، المحكم يقابله المنسوخ. إن سلم من المعارضة تماما ظاهرا يعني سندا ومتنا، إذا سلم من المعارضة فهو المحكم وهو غالب السنة. تفضل. وإن عرض بمثله فإن أمكن الجمع فهو مختلف الحديث. مختلف الحديث من أشرف علوم أهل الحديث لتعلقه بالدفاع عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ألف فيه الإمام الشافعي اختلاف الحديث، وألف فيه الطحاوي بيان مشكل الآثار، وألف فيه ابن قتيبة تأويل مختلف الحديث. وإن كان كتاب ابن قتيبة الدينوري أعم من مختلف الحديث اصطلاحا، لأن مختلف الحديث هو الحديثان أو أكثر التي ظاهرها التعارض فيجمع بينها. وخذها قاعدة مسلمة أيها المسلم السني، لا يوجد صحيحان حديثان صحيحان ثابتان مختلفان من كل وجه متعارضان أبدا، ولكن قد يكون تعارضهما فيما يظهر لك ظاهرهما التعارض، ولا يكونان متعارضان عند غيرك، بل أنت الذي عندك هما الآن ظاهرهما التعارض، بعد بحثك يصيران عندك محكمين ولا تعارض بينهما. وقد كان أهل الإلحاد والزندقة والطاعنين في السنة يتتبعون الأحاديث التي يزعمون أن ظاهرها يعارض بعضها بعضا، فيقولون أنتم يا أهل الحديث تروون المتعارضات والمتناقضات، فيجيبهم أئمة الحديث بالجمع بين صحاح الأخبار. أما إذا كان أحدهما ضعيفا موضوعا والآخر صحيحا فلا معارضة، التعارض فرع التصحيح، التعارض فرع التصحيح، فمن ادعى التعارض بين ضعيف أو موضوع وبين حديث صحيح رد عليه، هذا ما في تعارض، يرد الضعيف والباطل والمنكر ويعمل بالصحيح. مختلف الحديث من أشرف علومهم وتصانيفهم، سواء ما ادعي من الحديث أنه يخالف القرآن، أو ما ادعي من الحديث الصحيح يخالف بعضه بعضا، أو ما ادعي من الحديث الصحيح أنه يخالف العقل، أو ما ادعي من الحديث الصحيح أنه يخالف العلم الحديث، أو ما ادعي من العلم الصحيح أنه من الحديث الصحيح أنه يخالف التأريخ المجمع عليه. هذه خمسة أوجه مما يدعى أن الحديث الصحيح يعارضها، ويكونون في ذلك كاذبين غير صادقين. فالحديث الصحيح لا يعارض الحديث الصحيح، لأن الكل من عند الله يا أخوان، كما أن القرآن لا يعارض بعضه بعضا فالحديث لا يعارض بعضه بعضا، والحديث لا يعارض القرآن. لكن من ظن التعارض فهذا بحسب ذهنه، فإذا أراد الهدى والطريق سأل أهل العلم بالأمر بينوا له. كان الإمام ابن خزيمة يقول من ادعى أن عنده حديثين صحيحين متعارضان فليأتني بهما أنا أؤلف له بينهما. أي واحد في الدنيا يدعي أن عنده حديثين صحيحين متعارضان فليأتني بهما أؤلف له بينهما، يذهب ولا حرج في صدره، واضح؟ فهذا من أشرف علومهم، وألفوا فيه المؤلفات رحمهم الله وجزاهم الله عنا وعن سنة النبي صلى الله عليه وسلم خيرا. قال فإن أمكن الجمع فهو مختلف الحديث، أو ثبت المتأخر فهو الناسخ والآخر المنسوخ. هذه مسألة الناسخ والمنسوخ في الحديث النبوي، وقد أفرد كما أن من علوم القرآن ناسخ القرآن ومنسوخه، وألفوا فيه المصنفات فإن من علوم الحديث معرفة ناسخ الحديث ومنسوخه. وتقدم معكم أن المقلد المذهبية عظموا باب الناسخ والمنسوخ في الحديث حتى يمنعوك من قراءة البخاري ومسلم، وحتى يحول بين الناس وبين أخذ الفقه والدين من الأحاديث لاحتمال أن تكون منسوخة. ويقال لهم إن المنسوخ المتفق عليه بالسنة كما يقول القيم لا يتعدى عدد أصابع اليدين، وما عدا ذلك فمختلف فيه، فما يدعي هذا نسخه ينفي الآخر من أهل العلم نسخه، والأصل عدم النسخ ولو تعارض الحديثان ما دام يمكن الجمع ولو عرفنا المتأخر، لا يقال بالنسخ، لا يقال بالنسخ إلا إذا امتنع الجمع وعرفنا المتقدم من المتأخر، أما إذا أمكن الجمع فلا نسخ. وقد ألف ابن الجوزي والحازمي وغيرهما من أهل العلم ألفوا في ناسخ الحديث ومنسوخه. وأقوى أنواع النسخ ما جاء منصوصا في نفس الحديث، كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، كنت نهيتكم عن ادخار الأضاحي بعد ثلاث فمن شاء فليدخر ومن شاء فليأكل، وهكذا ما جاء منصوصا هذا أقوى أنواع النسخ، أن تعرف الناسخ من الحديث والمنسوخ بنفس الحديث. والثاني أن ينص صحابي أن هذا كان ثم نسخ. والثالث أن يتعارض الحديثان تعارضا لا يمكن الجمع بينهما، وقد عرفت المتأخر من المتقدم فهنا تقول بأن المتأخر ناسخ للمتقدم، أما إذا أمكن الجمع فلا تذهب إلى النسخ. الجمع، خذ قاعدة عندك، الجمع أولى من النسخ والترجيح، لأن في الجمع إعمال بالدليلين الصحيحين، أما النسخ أو الترجيح ففيه إعمال بأحدهما وترك إيش الآخر. واضح يا جماعة؟ هذا واضح يا إخواني؟ أتكلم باختصار هكذا. طيب، هذا الآن أقسام المقبول من حيث الدلالة. الأول أقسام المقبول من حيث الثبوت، أقسام المقبول من حيث الثبوت: صحيح لذاته، صحيح لغيره، حسن لذاته إذا تعدد صحيح لغيره، وسيأتي الحسن لغيره. هذا أقسام المقبول من حيث الثبوت. وأما أقسام من حيث الدلالة والمعنى فهو المحكم وهو الذي لا تعارض، وما كان ظاهره التعارض فمختلف الحديث، ثم ما كان من ظاهره التعارض إن أمكن الجمع فهو مختلف الحديث، وإذا لم يمكن الجمع وأمكن معرفة التأريخ فناسخ ومنسوخ، وهو قليل على الراجح. وإذا لم يمكن الجمع ولم يمكن معرفة المتأخر والمتقدم فيبقى الترجيح. والترجيح قسمان: إما ترجيح بقراء إسنادية، وإما ترجيح بقراء متنية. الآن تعرفون لماذا عند الصحيح ذكروا المراتب الأربع، وضح؟ لماذا ذكروا أقسام السبعة؟ لماذا ذكروا في الصحيح ما قيل فيه أصح الأسانيد على غيره؟ لأنه إذا تعارض حديث روي بإسناد قيل فيه أصح الأسانيد، تمام، كسعيد عن عبيدة عن ابن مسعود أو عن علي وغير ذلك، مالك عن نافع عن ابن عمر، الزهري عن سالم عن ابن عمر، على ما اختلف المحدثون، كل عالم رجح طريقا مما قال فيه أصح الأسانيد، والتحقيق أنه لا يحكم لإسناد بأن هذا الإسناد أصح الأسانيد، لكن بالقيد يمكن أصح أسانيد ابن مسعود، أصح أسانيد أحاديث علي، أصح أسانيد أهل الشام، تقيد إما بصحابي وإما بقطر من الأقطار لا بأس، أما تجزم تقول هذا أصح الأسانيد مطلقا فلا. ليش قسموا لكم هذه التقسيمات؟ شوفوا يا أخوان، ثلاثة تقسيمات: ذكر أصح الأسانيد من غيره، ذكر مراتب الصحيح الأربع المقبول، عفوا، ذكر مراتب المقبول الأربع. من يعيد المراتب المقبول الأربع؟ صحيح لذاته، صحيح لغيره، حسن لذاته، حسن لغيره. رقم ثلاثة، لماذا ذكروا تفاوت الصحيح وأنه على سبع مراتب المتفق عليه، ثم من فرد به البخاري، ها من يكمل، ثم من فرد به مسلم، تفضلوا لآخر المسجد، ثم ما كان على شرطهما، ثم ما كان على شرط البخاري، ثم ما كان على شرط مسلم، ثم ما كان صحيحا على شرط غيرهما. لماذا ذكروا هذه السبعة أيضا؟ إن عندكم ثلاثة أمور الآن، تيجا يا إخوان ولا نوم؟ هي ثلاثة أشياء: مراتب المقبول الأربعة، ما قيل فيه أصح الأسانيد، ذكر مراتب الحديث السبعة. واضح؟ تقسيمها متعلق بالصحيحين السبعة. لماذا هذا؟ لأن هذا مما يعينك عند التعارض، ولا جمع ولا تاريخ، فترجع إلى الترجيح. واضح؟ إذا لم يمكن الجمع ولا تأريخ تعرف الناس بالمنسوخ، صار عندك إيش؟ الترجيح، فترجح ما قيل فيه أصح الأسانيد على ما لم يكن كذلك، ترجح ما اتفق عليه على ما لم تفرد بأحدهما. واضح يا أخوة؟ ترجح الصحيح لذاته على الحسن لغيره أو الحسن لذاته. واضح؟ فهذه المراتب. وهناك يعني أدوات الترجيح بقرائن إسنادية ومتنية أوصلها الحافظ العراقي إلى أكثر من 100 المرجحات، ذكرها في كتاب التقييد والإيضاح، ليس الآن موضع التطويل في هذا. قال: وإلا في الترجيح، إذا لم يتيسر الترجيح تتوقف ولا تقف ما ليس لك به علم، تتوقف ولا تجعل عجزك طعنا في السنة. السنة وحي من الله، وما كان وحيا من الله فلا يتعارض ولا يتناقض. كونك عجز أنت وتوقفت الآن، يمكن غدا ما تتوقف، تجيك بحث زيادة، صح؟ الآن توقفت، ليش؟ ولا تقف ما ليس لك به علم، لابد أن تتبع العلم. توقفت عجزا منك، فلا تجعل عجزك طعنا في السنة. اليوم كثير من الناس يعجز عن فهم اللغة العربية، فيجعل عجزه منهجا للتنفير عن تعلم اللغة العربية، يعجز عن معرفة علم الحديث فيجعل عجزه منهجا للطعن في الحديث، يعجز عن فهم الأحاديث مع القرآن وأنها لا تعارض، أو فهم الأحاديث الصحيحة مع بعضها البعض، يعجز فيجعل عجزه منهجا لرد السنة. لا تجعل ضعفك وعجزك منهجا لا في العلم ولا في العمل يا عبد الله، عذرك أنت بس. عجز أناس ممن يسمونهم شعراء المهجر، الذين غادروا البلاد العربية إلى بلاد أوروبا والأمريكيتين، ويقال لهم شعراء المهجر، ما يحبون أن يشعروا باللغة العربية ولا بأوزان العربية. ليش؟ لعجزهم، ما عرفوا يتقنوا العربية، فهاجموا الشعر العربي، وهاجموا أوزان الشعر العربي، وهاجموا اللغة العربية لأنهم عجزوا. وهكذا كثير من الناس يعجز عن علم فيهاجمه، يعجز عن مقارعة أهل البدع ومفاصلتهم والاستمرار في الدعوة وحده على السنة ومع إخوانه، أعداد قليلة، عدد يسيرة، يعجز عن هذا الاستمرار، يضعف عن نصر السنة، فيجعل عجزه وضعفه منهجا يفرضه على الناس، ويطعن في الذين وفقهم الله لنصرة السنة. فإذا عجزت عن الجمع بينما ظاهره التعارض، ولم يمكنك التأريخ ولا الترجيح، فتوقف. هذا الأدب وهذا الواجب، أن تتوقف إقرارا بعجزك، تقول: أنا لا أجعل جهلي حجة على سنة نبيي صلى الله عليه وسلم، أنا الذي ما فهمت الحديثين، أنا الذي لم يتبين لي وجه الجمع بين الآية والحديث، أنا الذي ظهر لي تعارض، والحقيقة أنا أؤمن أن وحي الله لا يتعارض، هذا عيب في. لا تجعل نقصك طعنا في السنة، عجزت عن فهم المراد من الحديث، هذه الأحاديث فيها أشياء ما تدخل العقل، لا، أنت تقول: أنا عجزت. بس يصعب أن يعترفوا، يظهرون في صورة المحللين الأذكياء العباقرة الذين يعني يتقطرون عقلا وفهما، ويأتي إلى حديث صحيح عجز عن فهمه، لو عرضناه على صغار طلابنا فهموه، أو يعجز عن الجمع بين حديثين صحيحين، لو قلت لأي عالم من علماء السنة يجمع، هذا عجز عن جمع الحديثين، أو عجز عن فهم الحديث الواحد، فيجعل عجزه حجة. السنة فيها ما يخالف العقل، هذا ما لا، أنت قل ما فهمت من الحلال، هل أنت ما فهمت؟ اسأل الله الهداية وتعال نفهمك إن شاء الله. روح عند علماء يفهمونك من أهل الاختصاص. اخضع بين يدي الله، اخضع اخضع اخضع. قل يا معلم إبراهيم علمني وما فهم سليمان فهمني. قل اللهم اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اللهم ثبت الإيمان في قلبي، اللهم لا تزغ قلبي بعد إذ هديته، اللهم ثبت حبك وحب نبيك وتصديقك وتصديق نبيك في قلبي يا رب. اسأل الله، انطرح بين يدي الله. لكن مجرد ما يعجز عن فهم حديث أو يعجز عن وجه الجمع بين حديثين صحيحين، إذا به ينقلب كلبا مسعورا على السنة وعلى حملات السنة. يا مسكين أنت ترد على نفسك، أنت فهمت غلط وترد على فهمك الغلط، بس ترى السنة بريئة برا، السنة بعيدة. رواة السنة وحملة السنة وعلماء السنة في رياضهم يعيشون، أنت ترد على نفسك، فهمت خطأ فرددت عن نفسك، عجزت عن الفهم فرددت عن نفسك. سنة رسول الله ما ذنبها يا مسكين؟ أتجعل عجزك حجة على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وقد نص عدد من الأئمة في كتبهم بنحو هذه الكلمة، قال: ولا أجعل عجزي عن فهم حديث رسول الله حجة على حديث رسول الله، بل هو القبول والتسليم وإن عجزت عنه العقول. لا تجعل عجز عقلك حجة على السنة. نعم. طيب كم الساعة؟ ما لا تقفون قبل المغرب شوية؟ نزيد 10 دقائق؟ 10 دقائق؟ ها؟ نعم. نزيد 10 دقائق فقط ثم نقف للراحة قبل أذان المغرب، هكذا؟ كمل يلا. طيب تفضل. ثم المردود إما أن يكون الآن انتهى من أقسام المقبول سندا ومتنا، أنواعه من حيث الإسناد ودرجات ثبوته وقبوله، وأنواعه من حيث دلالة المتن، هذا انتهى. الآن سيأتي إلى المردود، لأن الحديث قواعد الحديث معرفة حال الراوي والمروي من حيث القبول والرد، والمرويات تنقسم إلى مقبولة ومردودة. فالمردود ليش رديته؟ لماذا رددت الحديث؟ إما أن يكون لسقط في إسناده وهو الانقطاع، أو لطعن في راويه. نعم. إما أن يكون لسقط أو طعن، فالسقط إما أن يكون من مبادئ السند من مصنف أو من آخره بعد التابعين أو غير ذلك، فالأول المعلق والثاني المعلق. الآن شوف يا إخوان، الأصوليون والفقهاء عندهم الحديث قسمان فقط من حيث الاتصال والانقطاع، متصل ومرسل، بس مسند متصل ومرسل. كل أنواع الانقطاع يعبرون عنها بأنها إيش؟ مرسل. لكن أهل الحديث كل انقطاع له اسم خاص، وإن كان إذا جاءوا يعبرون عن الفعل يقولون أرسله فلان. نعم، أرسله فلان عن فلان، لكن لكل نوع من الانقطاع لقب خاص. إذا كان من جهة المصنف كالبخاري الترمذي أبو داود، إذا لم يذكر من حدثه فيسمى معلق، ولو حذف الإسناد من شيخه إلى الرسول فقال قال رسول الله، يذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يسمى إيش؟ معلقا. وبهذا تجد أن المعلق قد يجتمع مع أنواع أخرى، لكن اختص باسم المعلق لأنه من جهة المصنف، وإلا فإذا علقه فأسقط واحدا شارك المنقطع، وإذا علقه فأسقط اثنين شارك المعضل، صح ولا لا؟ على التوالي. فإذا قال روي عن رسول الله، وقال الحسن البصري، وقال ابن مسعود، وبين البخاري وبين ابن مسعود 3-4 رواة، واضح ولا لا؟ فإذا فصار الاسم الخاص به إذا انقطع من جهة المصنف المعلق. وتكلموا هنا عن معلقات الصحيحين وعن معلقات البخاري وأقسامها بما يطول ذكره الآن. لكن ارجع إلى مقدمة فتح الباري فكذلك إلى تغليق التعليق وإلى الشروحات. هذا معنى المعلق، أن لا يذكر الشيخ من حدثه، يحدث من حدث من شيوخه أو شيخ شيخه، وربما حذف الإسناد كله. وأكثر المعلقات في صحيح البخاري موصولة في صحيحه، وإنما كان يعلقها اختصارا حتى لا يطول الكتاب. ومنها من الآثار وخاصة الموقوفات، لأن كتابه مسند، فغالب الموقوفات أيضا معلقات عنده لكن موصولة عند غيره بأسانيد صحيحة. نعم. وكل ما علقه البخاري بصيغة الجزم، قال روى، قال الحسن فعل، ذكر جابر، قال ذكر، روى، هذه كلها بصيغة الجزم فهي صحيحة الإسناد، إما رواها في صحيحه إذا كانت مرفوعات نبوية، وإما رواها غيره خارج الصحيح كمصنف بن أبي شيبة وغيره بأسانيد صحيحة، إذا كانت موقوفات على التابعين أو على الصحابة أو على التابعين أو أتباع التابعين وفتاوى لأئمة التابعين وأتباع التابعين. أما ما علقه بصيغة بغير جازمة، وهي التي تسمى بصيغة المبني للمجهول أو صيغة التمريض، روي ويذكر، فهذه الصيغ منها ما علقه هكذا ووصله في صحيحه، ومنها ما علقه هكذا وهو صحيح عند خارج الصحيح، ومنها ما علقه هكذا ونص هو على ضعفه، وهو أربعة أحاديث جمعها السيوطي في التدريب، ومنها ما قال ويروى عن فلان وهو ضعيف، لكن البخاري ذكره في تراجمه فقط، والتراجم ليست من شرط الصحيح. التراجم والأبواب، ما يذكره البخاري من المعلقات في التراجم والأبواب ليس من شرط الصحيح، واضح، شرطه في المسانيد. كذلك ما يذكره مسلم في مقدمة الصحيحة، قالوا ليست من شرط صحيح مسلم، إنما شرطه في داخل صحيحه، واضح، تنتبهوا لهذا. فما كان ضعيفا مما علقه البخاري ولكن أراده لقول، قال روي عن الحسن، روي عن ابن سيرين، ووجدته في المصنفات بإسناد ضعيف أو كان حديثا مرفوعا، غالبا تجد ضعفه ضعفا يسيرا. لا يوجد من معلقات الإمام البخاري مرفوعات أو موقوفات بصيغة التمريض، روي ويذكر ويقال ويحكى، لا يوجد، ولو كان ضعيفا خارج الصحيح لا يوجد ما كان شديد الضعف أو متروكا أبدا، إنما يكون ضعفه يسيرا. فالفائدة منه إخراجه للتفقه والترجمة بألفاظه والاستعانة والاعتضاد به، وهذا يدلكم على تقدم البخاري في هذا الباب. تفضل، هذا المعلق. والثاني إذا كان السقط من بعد التابعين فهذا يقال له مرسل، لم يقل إذا كان سقط الصحابي، لأن لو جزمنا بأن الساقط من الإسناد صحابي لصححناه، صحابة ما يضر كلهم عدول، ولهذا خطأوا قول هذا البيقوني في قوله هو مرسل منه الصحابي سقط. الصحيح أن المرسل هو قول التابعي، سواء كان التابعي كبيرا من كبار التابعين أو صغيرا من صغارهم، من صغار التابعين، إذا قال قال رسول الله ولم يذكر من حدثه فهذا يقال له المرسل. والمرسل ضعيف، المرسل عند أهل الحديث ضعيف. قال ابن الصلاح في علوم الحديث، والذي استقر عليه أهل الحديث أن المرسل عندهم من أقسام الضعيف. ونقل مسلم عمن يناقشه في مقدمة صحيحه، والمرسل في أصل قولنا وقول لأهل العلم بالأخبار ليس بحجة. فالمرسل لحاله هذا ضعيف عند أهل الحديث، لكن كونه بعد ذلك له طرق يتقوى هذا شيء آخر ما يتقوى به المرسل. أي ضعيف ضعفه يسير كمرسل مدلس، حديث مختلط منقطع معضل مجهول في إسناده، مجهول حال مستور، إذا جاء من طرق أخرى يتقوى ويصير حسن لغيره، واضح؟ نحن نتكلم على حكم كل نوع لذاته الآن، مرسل يعني ضعيف، أما ما يتقوى به المرسل يتقوى بأشياء أخرى. نعم. والثالث إن كان باثنين فصاعدا مع التوالي فهو المعضل. إذا كان الاثنان فصاعدا بس على التوالي، اثنان ثلاثة أربعة على التوالي، فيقال له المعضل. نعم. وإلا فالمنقطع. ولو كان واحد فقط هنا منقطع، ثم في طبقة أخرى منقطع واحد آخر، ولو كانوا اثنان أو ثلاثة، الانقطاع في ثلاثة أربع في ثلاثة مواضع متفرقة يقال له منقطع أيضا. واضح؟ لأن شرطه في المعضل أن يكون على التوالي. تفضل. ثم قد يكون واضحا أو خفيا. الانقطاع في الإسناد مقال المردود إما أن يكون لسقط أو لطعن، صح؟ فذكر السقط من حيث موضعه. الأقسام اللي راحت كلها أسماء السقط وأنواعه من حيث موضعه، أول السند، آخر السند، وسط السند، على التوالي، ما هو على التوالي، هذا بالنظر للسقط من حيث موضع السقط. واضح؟ موضع الانقطاع. أما الآن سيتحدث عن السقط والانقطاع من حيث ظهوره وخفاؤه. الأنواع المتقدمة كلها ظاهر الانقطاع، صح؟ لما يقول تابعي قال رسول الله واضح، لما يسقط رجل رجلان، لما يسقط المصنف شيخه أو شيخ شيخه المعلق، هذا يسمى المنقطع الواضح، السقط الواضح. سيأتي. لا خلاص تمت الثلاثين دقيقة، أنا ألتزم لكم بالشروط إن شاء الله. كيف أنا كذا زين ألتزم بالوقت؟ الحمد لله. يعني أستحق جائزة؟ ها؟ والجائزة تكون من جنس ما التزمت به، فأنا التزمت لكم الآن بالوقت أن 35 أقف، صح؟ فالجائزة لي تكون بأن تزيدوني وقتا. اتفقنا؟ يكون يقال الجائزة من جنس العمل، يعني والجزاء من جنس العمل. طيب حفظكم الله. نقف عند قوله أن هذا السقط قد يكون واضحا أو خفيا، نكمل إن شاء الله، نكمل بإذن الله نكمل. أما بعد المغرب ننظر إيش الذي ترون، نكمل على هذا أو نرجع إلى اعتقاد السلف، كله على متيسر إن شاء الله. إلى هنا استعدوا لصلاة المغرب، جزاكم الله خيرا.